يمكن يكون جواك أسئلة كتير محيراك، وبكل الحيرة اللي فيك مش لاقي إجابة ترضيك. قريت وسمعت وما فهمتش، اتسألت مرة وما جاوبتش، أو دورت بس ما وصلتش. وناس كتير بتحاول وما بتوصلش، في نفس الحيرة يمكن، أو خلاص ما بتدورش. ولو انت فعلا لسه بتدور على الحق بكل أمانة، تعال النهاردة معانا. نختلف ممكن، نتفق جايز، بس لو انت حقيقي عايز هنحاول نوصل مع بعض، ولكل سؤال هنلاقي رد. من الكلمة المكتوبة هنشوف إعلان الحق هو مين، وإزاي الكلمة اتحفظت بطول السنين، وهنفهم طبيعة إله فريد في صفاته، وإزاي اتجسد وسطنا وعاش ما بيننا حياته، وليه اختار الصلب وإزاي ينكر ذاته، والإجابة عشانك وعشاني في حقيقة إيمان. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم النهاردة معنا في حلقة جديدة من برنامج حقيقة إيماني. الحقيقة النهاردة احنا هنكمل معاكم بداية من نهاية الحلقة السابقة، وكنا بنتكلم فيها عن المسيح وتحقيقه لصفات الألوهية في فترة حياته على الأرض. كنا أخذنا أول صفة حققها الرب يسوع هو على الأرض هي مغفرة الخطايا. والنهاردة بيسعدنا أن يكون معنا الدكتور لويس. أهلا بك يا دكتور، وهنكمل مع بعض صفات الإلوهة اللي حققها الرب وهو على الأرض. احنا المرة اللي فاتت قلنا مغفرة الخطايا، وقلنا ما حدش يغفر الخطايا إلا الله. ولما السيد المسيح عمل كده اليهود أول من اعترض، قال إيه التجديف ده؟ معقول هو في حد يغفر خطايا إلا الله؟ فإذا معروف إن مغفرة الخطايا سلطان الله وحده، المسيح عملها. تاني حاجة عملها حققت صفات الألوهية كماله الأخلاقي. احنا عارفين كل البشر زاغوا كلهم في الموازين الى فوق، والكتاب يقول ليس احد، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا. ما عنديش انسان اسمه كامل اخلاقيا مشي على وجه البسيطه غير الرب يسوع. ناس عاديين، رسل، انبياء، قديسين، كله الجميع. كل بني البشر الجميع زاغوا وفسدوا. فالوحيد اللي شهد له أعدائه قبل مريديه إنه ما عملش ولا خطيئة، هو بنفسه تحدى سامعيه ساعتها وقال لهم من منكم يبكتني على خطيئة؟ ولا واحد رد. لو كان عمل أي حاجة كان اصطادوه وقال لك بس فرصة، أنت امبارح عملت، السنة اللي فاتت سويت، الشهر اللي فات عمل، محدش متغاظين كلهم منه وعايزين يمسكوا له على حاجة، وما صدقوا هم أو هو قال لهم من منكم يبكتني على خطية؟ ولا واحد رد، لأن ما فيش. فالكمال الأخلاقي لله وحده، ما حدش على وجه البسيطة دي كان كامل أخلاقيا في صفاته حصل في التاريخ، ولا واحد. قبل ما ننتقل لصفة تانية يا دكتور، حتى في وقت الصلب لما حبوا يجوا شهود عن المسيح، جاوا شهود يقول عنهم الكتاب شهود زور زور زور. فحتى الادعاء اللي ادعوه عليه ما كانش صح ولا منطقي، حتى مش إساءة أخلاقية. يعني واحد يقول هدولي المبنى ده وانا ابنيه في 3 أيام، ايه الشتيمة اللي فيها وايه التهزيء اللي فيه وايه قلة الأدب اللي فيها؟ يعني فاش حاجة، هدوا ده وانا ابنيه في 3 أيام، وعارف هو كان بيقصد ايه، والتلاميذ فهموا انه بيقصد على جسد نفسه، فما بيقولش على حاجة فيها هو كذب، ما كذبش، ده قال الحق. فكانوا كله شهود زور، ملقوش وتلككوا له إلا أنهم ذكروا كلمات هو فعلا قالها، وكلمة دي لا تهينه إطلاقا لأن هي دي حقيقة وحدثت. الحاجة التانية اللي عايز تسأليني عليها، إيه تاني غير غفران الخطايا والكمال الأخلاقي؟ الأخلاقي هو الوحيد اللي حي لحد النهاردة من 2000 سنة بعد الصلب والدفن والقيامة، لحد النهاردة حي وعايش حي في السماء، وكل الناس بيقول إنه ربنا رفعه للسماء حي. فالمسيح اللي رفع حي في السماء بقاله 2000 سنة، مين الحي الذي لا يموت؟ كل الناس يقولوا ربنا، ربنا هو الحي الذي لا يموت. المسيح حي لحد النهاردة ما ماتش، والناس كلها شهدت ليه سواء قبلوه أو رفضوه. حاجة رابعة بقى، حاجة رابعة، كلماته كمان كانت بسلطان. الديانة اليهودية عشان واحد يقول حاجة لازم يجيب شاهد أو اتنين على الأقل معاه يشهدوا على إن الكلام ده صح. هو يقول والتاني يقول له صح، أنا بشهد معاك على صحة كلامك. المسيح الوحيد اللي كان هو بيشهد لنفسه ويقول الحق الحق أقول لكم، كان هو بيشهد لنفسه فهو الشاهد. أحيانا كثيرة كان الله الآب بيشهد مع الله الإبن، يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. فشهادة سماوية بتشهد للي على الأرض إنه فعلا هو ده ابن الله. الكلام بتاعه كان كله بسلطان للدرجة إن كان الجماهير بتبهت، من أين له هذه الحكمة؟ جاب منين الحكمة دي؟ ده مش عارفين نصطاده في حاجة. كل كلامه بيتكلم كمن له سلطان وليس كالكتبة والفريسيين، كل كلامه كان بسلطان. لما يجي يقول لبطرس، لما الناس سألوه قالوا له ما بتدفعوش ضرائب، ليه ما بتدفعوش ضرائب؟ ورد بص هو البطرس وقال له ايه يا بطرس، هو مين اللي بيدفع ضرائب، الناس الغرب ولا الناس أصحاب الغرباء؟ قال له يا ريس الغرباء مش القريبين، القريبين ما يدفعوش. قال له معلش، بس عشان احنا نكمل كل بر روح ارمي الصنارة في البحر والسمكة اللي هتطلع شق بطنها تلاقي فيها قرشين، ادفع لي وادفع لك. ويروح بطرس يعمل كده، يصطاد السمكة ويفتح بطنها يلاقي فيها قرشين. مين اللي له سلطان على سمك البحر يخلي كله ما ياكلش القرشين دول إلا دي؟ ومين يعمل سلطان يخلي واحد يجي يرمي قرشين في الوقت ده ويخلي دي بالذات اللي تبلع القرشين، ولما يرمي صنارته هي السمكة دي اللي تيجي تمسك في صنارة بطرس؟ والله ايه ده، يبقى كل حاجاته كانت بسلطان، ما حدش ابدا عمل كده خالص. فالمسيح كان له سلطان في كلماته، كان له سلطان على الطبيعة. لما جه ماشي على البحر ودخل نام في السفينة، وبعدين السفينة مشيت وهاج البحر وهو نام تحت، نام من التعب وما دريش حتى الدنيا فوق فيها ايه، والتلاميذ رجعوا جاريوا وقالوا له أما يهمك أننا نغرق؟ وقام السيد المسيح وطلع للريح لبس، راحت بسة، ويجي للموج يقول له اهدى يروح هادي. الطبيعة تخيلي عاصفة هبت وانت تقولي لها بس تروح مبسية، ما كانش حد غلب مش كده، وما كانش فيه كوارث حصلت ولا تسنامي دي اللي بيقولوا عليها، كان أي واحد واقف يقول البحر بس يحوش الموج اللي جاي يغرق البلاد دي كلها. ما حدش يعمل كده إلا الله اللي له سلطان على الطبيعة. المسيح كان له هذا السلطان. قدرته على الخلق، هو كان بيقدر يخلق، وخلق بذات الطريقة اللي خلق بها في الأول خالص آدم. آدم اتخلق من طين وعمل منه آدم، نفخ فيه فصار آدم نفسا حية. جه للراجل المولود أعمى اللي بيسموه الأكمة، الأكمة هو المولود الأعمى، عمل له عينين بذات الطريقة. مولود أعمى يعني ما فيش جهاز العين نفسه، العين من جوه فاضية. تفل على الأرض وعجن طين وحط عليه طين. لو تسألي أي طبيب عيون النهاردة وتقولي واحد عينه رمداء وتعباه، ده هنجيب له طين ونحط، هيتعمي مش كده، هيتعمي. ده حط له طين وقال له روح اغسل، راح غسل الراجل فتح. يعني عمل له عملية خلق من أول جديد، خلق له عين. مين اللي بيخلق؟ هو في حد يقدر يخلق غير الله سبحانه وتعالى؟ هل في صفة تانية يا دكتور ولا ممكن أدخل بسؤال؟ أشوف سؤال حضرتك إذا كان معنا خلاص نقوله مش معنا. هو بالنسبة للكمال الأخلاقي عشان نبقى لما بنقدم تساؤلات حقيقية من الناس، كلمة يا أولاد الأفاعي، الرب يسوع كان كتير بيكلم الكتبة والفريسيين وكان يقول لهم يا أولاد الأفاعي، وفي كمان مرة المرأة الكنعانية لما راحت تطلب بصراخ ودموع يا رب أعني لأن كان عندها بنت مريضة، فقال لها لا يطرح خبز البنين ويطرح للكلاب. فناس كتير جدا فعلا بيقولوا لنا أنتوا بتقولوا المسيح كان كامل أخلاقيا، لم يصنع خطية ولم يكن في فمه مكر، إزاي هنا بيشتم؟ أنا يحضرني، معلش اسمح لي ثواني، أنه واحد بتحاور معاه فراح قال لي يا كلبة اتكلمي، فأنا يعني فهمت على طول هو عايز يقصد يقول إيه. فممكن حضرتك توضح لنا بأسلوب بسيط عشان الناس تفهم أن الرب يسوع ما كانش بيشتم بالطريقة اللي النهاردة بيفهموها، لأنه ما قالهاش باللفظ ده وإلا كانت قالت له. بتقولي كده ليه؟ تفضل يا دكتور. يا أولاد الأفاعي، يعني إيه الأفاعي؟ الحياة، دي كلمة عربية. الأفعى اللي هي الحية اللي هي التعبان، مش كده؟ وفي الكتاب المقدس عندنا الحية القديم اللي هو إبليس. فلما اجي اقول له انتوا ولاد ابلسة، انتوا ولاد ابليس، ايه الشتيمه اللي في دي؟ انسان زي ابليس بالظبط، عمال يعمل اعمال ابليس. فبقول له انت ابليس، انت جاي بتعمل زي ابوك، انتوا اولاد ابليس، مش كده؟ ايه بقى تبقى فيها شتيمه؟ في ايه؟ لما بحط الكلمه ومعناها بفهم. لما يقول يا أولاد الأفاعي، والأفعى هو الحية، هو التعبان، وإبليس عندنا في الكتاب اسمه الحية، الحية القديمة. فبقول له أنت ابن إبليس، أنت شيطان يا أخي، يبقى دي شتمته؟ واحد شيطان فعلا معجون بمية عفاريت زي ما بيسموه، يبقى بشتيمة. أنا وصفت حالة هي موجودة. الجزء الثاني بتاع المرأة لا يطرح خبز البنين للكلاب، ما قالهاش أنت كلبة بالزبط. المتعارف عليه عند التلاميذ ان احنا يهود، واليهود دول شعب الله المختار، فدولي اسمى درجات كتيرة عن بقية الناس، فهم عاليين، هم محترمين، هم كويسين، والباقي كله لمؤاخذة في الموازين وحشين. فاليهود كان بينظروا للأمم انهم درجة تانية وثالثة ورابعة، محتقرين، مش كده؟ حب يديهم درس عملي ويبتدي يتكلم بنفس اسلوبهم هم عشان يوريهم رد اللي انتوا بتقولوا عليها وحشه هترد ايه. لو واحد فيكم وقف في نفس الموقف هيرد رد وحش، تعالى اوريكم اللي انتوا بتقولوا عليها وحشه هطلع احسن منكم. قال لها لا يطرح خبز البنين الى الكلاب. تقوم الست ترد تقول ايه بقى، يا سلام، وكمان الكلاب بتاكل من الفتات الساقط من مائده اربابها. يا خبر، يعني رضيت انها تبقى كلبه ورضيت انها تاكل من الفتات، لكن عايزه البركه بتاعتك. فلما شوفوا الايمان، يا امراه عظيم هو ايمانك. يبقى درس للي قاعدين دول، شفت اللي بتقولوا عليهم كلاب طلعوا احسن منكم. وفي حتت كتيره يقول لم ارى ايمان في اسرائيل مثل هذا الايمان. فكان ده تعليم للتلاميذ انه ما تقولوش على ناس غير يهود انه دولي محتقرين ومخزولين. الجميع الله أحب الكل، هكذا أحب الله العالم. مش حبكم أنتوا يهود وميزكم، بالعكس، ده ما فهمش أي ميزة، والرب قال لهم في العهد القديم كده، مش عشان كفائتكم، مش عشان اللي فيكم، ما فيش دنتوا ولا حاجة، لكن عشان لما تعملوا حاجة حلوة يبقى أنا اللي عاملها. ما تقولش بفضلي، ما تقولش عشان شطارتي، ما تقولش عشان كفائتي، بالعكس، ده اختار المصدرة وغير الموجود، عشان لما يحصل حاجة يبقى الفضل كله بيرجع ليه وحده. طب ننتقل لسؤال تاني يا دكتور، معلش عشان خاطر الوقت. تفضلي. طيب، احنا بنقول دايما، هو الاول احنا ما خلصناش الصفات الالوهية، احنا خدنا اتنين بس، دي مهم قوي ان احنا نعرف هل كمل تاني، يعني خدنا غفران خطايا وخدنا كمال اخلاقي وخدنا الحي الذي لا يموت، مش كده؟ الحي الذي لا يموت كان كلي المعرفة، واحد عارف بكل حاجة. تعالي شوفي حضرتك، مهمة قوي النقطة دي يا دكتور. نعم؟ مهمة قوي النقطة دي. انا حسيت انها مهمة فما حبيتش حضرتك تتنقلي على اللي بعديها الا ما نكمل. بس كده احسن برضه. في يوحنا 16 مثلا والعدد 30 من 29 بيقول: قال له تلاميذه: هوذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. عارف كل حاجة. ولما قال لهم على كل حاجة بوضوء، الله الله، طب ما أنت عارف كل حاجة، هو ده احنا دلوقتي تأكدنا أنك عارف كل حاجة. فكان عنده معرفة كلية. مين اللي عنده المعرفة الكلية غير الله سبحانه وتعالى؟ ولا حد. هلاقي تاني في متى 28، هلاقي ان هو كلي الوجود في متى 28 في الإرسالية العظمى، لما بيقول للتلاميذ: اذهبوا إلى جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، قال لهم: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. مين بني آدم معايا يقعد كل الأيام؟ أبويا مات وأنا هموت وابني بعدية هيموت، محدش هيقعد. ما اقدرش اجي اقول لابني انا معك كل الايام الى انقضاء الدهر. واو، يعني ما فيش حد يبقى كلي الوجود الا ربنا. هو قال لنا كده: اذهبوا وانا. مش يا جماعه روحوا ربنا معاكم بقى اتكلوا على الله يعني وهو خلاص، لا لا لا لا خالص. ده قال انا معكم، اللي هيبقى معايا والى انقضاء الدهر يبقى ده كلي الوجود. قال لي كمان ان هو كلي القدره، هلاقي برضه في 28 بس عدد 18 متى بيقول: فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. يبقى إذن هو صاحب السلطان، هو كلي القدرة. مين كلي القدرة وصاحب سلطان فوق وتحت؟ هنا الملك صاحب سلطان في منطقة، ملك كبير شوية صاحب سلطان في مكان أكبر على الأرض، لكن كون يقول على الأرض وفي السماء كمان مفيش بني آدم قدر يقولها ولا يتلفظ بيها، المسيح قالها، يبقى هو ده الله. في إنجيل يوحنا أو البشارة على حسب ما رواها البشير يوحنا في أول الأصحاحات بتاعته بيتكلم على إن المسيح أزلي، ويبتدي يقول: في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، والمسيح هو كلمة الله. يعني المسيح عند الله منذ الأزل. مين اللي موجود من البشر منذ الأزل؟ ما عنديش حد. فيبقى كل الصفات اللي حققها السيد المسيح بتقول لازم ده يبقى إله، ما ينفعش غير كده، ما ينفعش، وإلا يبقى في حاجة إحنا مش فاهمينها. بس في آية بتقول إنه مش كلي المعرفة، تحب أقولها لك؟ بليز. هي بتتوجه لنا برضو كتير في أسئلة من ناس أحبائنا كتير وتساؤلات جوانا برضو. هو في إنجيل مرقس 13 وعدد 32 بيقول 13-32 بيقول: وأما ذلك اليوم، بيكلم عن منتهى الأزمنة انقضاء الدهر، وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة ولا الإبن إلا الآب. تمام، يعني شوف هنا واضحة قوي، ولا الابن. ولا الابن. نقول ازاي بقى ان الرب يسوع كلية المعرفة؟ الابن في انسانيته، هو بيتكلم كانسان، هو كاله اخلى نفسه، ساب كل حاجة، قال يا عم كل مسؤولياتي انا اسيبها هنا وهنزل انا ما عنديش حاجة. فبيتكلم بانسانيته، الانسان ما يعرفش بكرة، ما يعرفش بكرة، فعشان كده قال لك اليوم ما نعرفوش. فيبقى ده عملية تدبيرية بيدبر بيها، بيقول لهم الإنسان ما يعرفش بكرة. وبعدين في حتة تانية يقول لهم أنتوا بتفكروا في بكرة ليه؟ ما تهتموش بالغد، يكفي اليوم شره، أنتوا قلقانين على بكرة ليه؟ فأنا كإنسان ماليش دعوة بكرة، ومش من مسؤولياتي بكرة، دي مسؤولية الآب. فهو حط المسؤولية لأنه هو أخلى نفسه، أخذ صورة عبد ونزل بان في الهيئة كإنسان، إنسان لا يعرف المستقبل. فيبقى اليوم ده محدش يعرفه. ولو قال على اليوم يبقى الناس هتبتدي تريح بقى، يا عم ده لسه 3 أشهر، اعمل بقى اللي انت عايزه، وبعدين قبلها بيوم اوبا خلص. ما انا عرفت. الانسان لما ما يعرفش يبقى كان الساعه اللي جايه هي ساعه النهايه، كان اللحظه اللي جايه هي لحظه النهايه، فابقى ماشي على طول عادي واخد بالي من نفسي. لو عرفت الامتحان امتى خلاص، ما لسه بدري، اذاكر ليه دلوقتي؟ صح. لكن لو عرفت كمان الامتحان كمان لحظه، هذاكر دلوقتي، ما جاش بعد لحظه، انا ذاكرت واستفدت، بعد لحظتي ذاكرت واستفدت. يبقى انسانيا قالها بانسانيته، عمليه تدبيريه للتعليم البشر، انه الانسان ما يهتمش بالغد، ومش من سلطانه دلوقتي، لانه اخلى نفسه، ساب كل السلطان بتاعه. انا مش هعمل اي حاجه الا باذنك، اذن الاب. هو له السلطان انه يعمل، زي رئيس الجمهوريه لما يجي يحط دستور، الدستور بيبقى مقيد لرئيس الجمهوريه في حاجات ما يقدرش يعملها الا لما يرجع للدستور، مع انه كلي القدره، مش كلي القدره يعني، كلي القدره في منطقته، يعني يقدر يقول اي حاجه رئيس الدوله تنفذ لرئيس الدوله. لكن بيجي في حتت ما يقدرش، مش ما يقدرش عشان هو مش قادر، عشان هو حط دستور لنفسه بيحترم الدستور بيمشي عليه. فانا اخليت نفسي، بمعنى انا سبت سلطاني خلاص. فلما اجي اعمل حاجه اقول له اوكي اعمل دي، يقول لي اه ماشي، او لا انت سبتها خلاص مش هعملها. يبقى كل ما كان بيعمله السيد المسيح كان بيستأذن الآب، لأن اللي هيعمله ده أنا سبت سلطاني خلاص، بس أنا عندي الإمكانية أن أنا أعمله، بس أنا بإرادتي سبت سلطاني ده وديته لك أنت كله. يعني لما أحب أعمل حاجة أستأذنك الأول، لأن أنا قلت لك لما رئيس الجمهورية يحب يعمل حاجة يستأذن مجلس الشعب ويقول له القانون ده أنا نفسي أعمل كذا، يقول له يا ريس خلاص نحاول نصلح القانون او نعدل او نتصرف او لا ما ينفعش. هل معنى ان الرئيس مش قادر؟ لا، ده حط نفسه تحت سلطان الدستور. جميل، شكرا يا دكتور. احنا بنشكرك كتير جدا فعلا، وان كان في اسئلة لسه كتيرة جدا، لكن هل ممكن نقول في ثواني، معلش ممكن نقول في ثواني الصفات الالوهة في نقط صغيرة؟ كلية المعرفة، كلية القدرة، مظبوط، السلطان أزلي، كلية الوجود، أبدي أيضا، حي لا يموت، حي لا يموت، خالق بيخلق، له سلطان على الطبيعة، على الطبيعة، له السلطان كمان على إعطاء حياة، على مغفرة الخطايا، على الخلق، رائع جدا، كله حاجات كتير. ما تنفعش إلا لازم تقولي المسيح هو الله، وتسجدي وتقولي له ربي وإلهي، ما عندكيش غير كده. أمين. أنت مضطرة أنك تعملي كده. أمين. نشكرك يا دكتور. يلا. أحبائي أنا بشكركم جدا، والحقيقة في طلبة في قلبي بتمنى أنكم كلكم تقولوها، إن الله قريب من الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. والرب نفسه قال كده، قال إنه ومن أراد الإبن أن يعلن له، كل سلطان دفع إلي من الآب، وليس أحد يعرف الآب إلا الإبن، ولا أحد يعرف الإبن إلا الآب، ومن أراد الابن أن يعلن له. صلوا من كل قلبكم أن الله يفتح أذهانكم، وأن الرب يسوع يعلن ليكم أنكم تدركوا هذه الأمور وتستوعبوها وتؤمنوا بها، والرب يفتح قلوبنا جميعا وأذهاننا كمان. أشكركم وإلى لقاء آخر. سهل قوي أن أنا أقدر أثبت أن المسيح هو الله، يعني آمن بأن الإنجيل والتوراة كلام ربنا، لو ربنا يعبدني هبقى بديله فرضه وعايز أجري، يقول خلاص أنت ربنا بس أنا مش عايز أؤمن بك، بيقول أنا ربنا مش هو ربنا، يعني بيدعي ما ليس له. أنا عيب، ده أنا بضحك على الناس دي، ده أنا بقول أي حاجة لأي حاجة. إنسان بيقول أول ساعة الموت يا روح ما بعد كربة. حبيبتي تفضل استريح، انت جاي من المشوار، اشربي كوباية شاي، مش جاية تاني، البيت ده ما تخشوش. خدام عندي بقول له يا ابني يا ابني، ده انت سيدي، ده مجنون، ده مختل عقليا، وربنا استحالة يبقى بني آدم، يعني ربنا ظهر في صورة كمان وهو على كل شيء قدير. هل حضرتك شفت ربنا قبل كده؟ ده هو صاحب السلطان، هو كلية القدرة، هو اللي عايز يعمل كده، يبقى أنا اللي مش فاهم، ده راجل مجنون.